إن ضليت عن الطريق تعمل إيه؟ قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الطريق. قولها تاني. إن ضليت عن الطريق قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع،